السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني وأحبابي، كم أنا سعيد أن أكون معكم وبكم. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا معكم دائما على خير، وأن يجمعنا في الآخرة في رحمته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، كما قال الله في سورة الشعراء. حقيقة دي مش محاضرة. أنا طبعا أنتم كلكم أساتذة وأفاضل، ويعني وأنا أقل واحد فيكم. أنا ما زلت بعتبر نفسي تلميذ مش تلميذ، لان هي دعوة كده ما لهاش كبير، يعني كل ما يوم بيمر علينا بنتعلم وبنستفيد. لكن انا مش بدي محاضرة، لا انا بدي خبرة. معلش يمكن فيكم من هو اسن مني يعني، لكن زي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان مع سيدنا موسى في الاسراء والمعراج، وبعدين ينزل سيدنا النبي عليه السلام بخمسين صلاة، فيقول له سيدنا موسى: ما افترض الله على امتك يا محمد؟ قال: خمسين صلاة. قال: ارجع الى ربك فاسأله التخفيف. ليه؟ فاني قد، في روايتين، واحدة بتقول بلوته، وفي رواية بتقول خبرته. انا عايز خبرته هنا، فاني خبرت بني اسرائيل وان امتك لا تطيق ذلك. الموقف ده ما يعديش. سيدنا موسى بيقول خبرت، يعني كأنه بيقول له انا عندي خبرة في بني اسرائيل. ما انت عارف بقى بني اسرائيل عملوا سيدنا موسى ايه وبهدلوه قد ايه. فبيقول له انا عندي خبرة مش عندك. الحتة الثانية ان المسلم في قلبه الخير حتى لا مش هينوبه منه. يعني هو سيدنا موسى هيصلي في الصلاة بتاعتنا دي؟ لا. امال حريص ليه ان هو ينزلها؟ لان حب الخير في قلبه، لان امة الاسلام امة الخير. فهي الموضوع موضوع خبرة. يعني ان انا مثلا ربنا كرمني طلعت على المنبر سنة 71، كانت اول خطبة لي، خطبة الجمعة يعني. فيمكن بقى لي حوالي 30 سنة بقى بطلع على المنبر او بقى بخطب او ادرس، فحبيت انقل بعض الخبرات لاخواني واحبابي. ما انتش محتاجين طبعا ان انا اقول لكم يعني فضل الانسان منكم عند الله قد ايه، وسورة فصلت: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله. اسلوب انشاء نوع استفهام المراد منه النفي، مفيش مين احسن منه ده. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. سورة النحل: ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. سورة يوسف: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لئن هدي الله فيك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وخير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من الدنيا وما فيها. الحمد لله الامور دي كلها انتم معديينها وعارفينها، علشان كده بتمارسوا اشرف مهنة ومهمة، اللي هي مهمة الانبياء، الدعوة الى الله عز وجل. بس انا عايز اتكلم عن اسس وقواعد الدعوة دي، لان لازم ايها الاحباب ننطلق من اسس وقواعد دايما كده. اوعى تتحرك خطوة الا لما تكون منطلق منها من خلال قاعدة، من خلال اساس. هات اي بناء بيبنى كده في الهواء كده لوحده؟ لا. احنا عندنا مبنى قعد يحط الاساس بتاعه خمس سنوات هم يحطوا الاساس، والناس تروح وتيجي. الله، هم اللي هيبنوا امتى؟ الله، هو ما طلعش لسه، لكن دلوقتي طالع سبحان الله بناء ضخم، لان الاساس بتاعه استغرق وقت. فانا هتكلم عن اسس وقواعد للخطبه او الدرس او الموعظه عموما. يعني نمره واحد انا هقولهم وبعدين نشرحهم بالتفصيل. نمره واحد: الاخلاص. اثنين: المنهجيه. ثلاثه: الموضوعيه. اربعه: الدليل. خمسه: ربط الحاضر بالماضي. ستة: اسلوب البيان. سبعة: الوقت. تمانية: المعلومات. بسرعة جدا، رقم واحد، وانا لما هتكلم مش هتكلم عن الجانب الدعوي او الفقهي، ما انتوا عارفينه. يعني انا مثلا في جانب الاخلاص مش هديك محاضرة عن الاخلاص، ما انت بتتكلم كويس في الاخلاص. انا عايز الاخلاص فيما يمسنا احنا كدعاء. الاخلاص فيما يمسنا احنا. فمثلا الاخلاص تعريفه زي ما انت عارف هو ان تعمل العمل الصالح. يبقى لو عمل باطل ما تقولش عليه اخلاص. يعني ما تقولش واحده رقاصه بترقص باخلاص، ما ينفعش. اخلاص ايه؟ ده عمل باطل، ده ما ينفعش. واحد بيشرب حشيش باخلاص ايه ده ما ينفعش لان الحشيش اصلا كده. انما واحد بيصلي باخلاص لان الصلاه عمل صالح. يبقى ان تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتثالا لامر الله عز وجل. قل ايبدا سوره الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين الا لله الدين الخالص انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. سوره الانسان يعني الايات كتير والاحاديث مش موضوع ان انا ااكد الاخلاص لا انا بقول الاخلاص فيما يمسنا احنا بقى كدعاء. خلي بالك ليه؟ لان الدعوه الى الله بتشهرك وبتبرزك كده فوق تخلي الناس كلها تجيب اسمك. انا بقول دايما احنا كدعاء الى الله بنسرق مجهود غيرنا مش بنسرق متعمدين. يعني ازاي؟ مثلا صلاة العيد ده ابسط مثلا. انا الاخوة بيجوا ياخدوا صلاة العيد طبعا لازم ابات في الارض اللي انا هصلي فيها ضمانا يعني عشان ما تاخدش بالليل ولا حاجة فاروح بنفس المكان اللي انا هصلي فيه وبعدين ابات اقوم الصبح بقى الاخوة ياخدوني على المكان اللي احنا هنصلي فيه في العراء 100,000 مثلا مصلي الاقي منصة اطلع على المنصة وابتدي اخطب العيد ويجيبوا عربية بقى ايه تروحني خلاص لما ده خطبت مش مشكلة لا يعني لا الناس كلها بعد الخطبة بتقول ايه شفت الشيخ وردي يا سلام شفت الخطبة ده قال كذا كذا كذا كذا. حد من المصلين قال مين اللي عمل المنصة؟ لا. حد قال مين اللي فرش الفرش لمئة ألف مصلي؟ لا. مين اللي عمل الكهرباء؟ مين اللي جاب الهدايا بتاعت الأولاد وحطها في أكياس عشان تتوزع على العيال؟ ولا واحد من دول قد جاب سيرته. الناس كلها بتتكلم في مين؟ في الخطيب. شفت الخطبة وشفت قال إيه؟ فأنا أقول يا ربي سبحان الله سبحان الله. يعني الناس كلها بتجيب سيرتي وأنا ما عملتش حاجة غير إن أنا اتكلمت. لكن مين اللي وضب لي؟ مين اللي رتب لي عشان اتكلم؟ محدش جاب سيرته. فعشان كده بقول لك ان اسمك بيتداول غصب عنك. ولو الناس حبتك هتقول اسمك وهتقول اسمك لغيرك وهتجيب شرايطك وهتسمع. احيانا بيبقى مدخل والعياذ بالله للشيطان يخش لنا منه. ان ايه بقى؟ ان انا بقيت شيخ فلان. شيخ فلان. انا دلوقتي لا ده انا دلوقتي انا انا انا انا اتنفخت والعياذ بالله باظت باظت خلاص خلاص ما ينفعش. ليه بقى؟ هتبص تلاقي نفسك زي ما بنقول شفت نفسك ودي المصيبه. اوعى تشوف نفسك طلعت نزلت انت عبد. هتقول لي بقى حافظ ومعلومات في دماغي ضربه كده بالدماغ تجيب لك ارتجال في المخ خلص. تنسى اسمك مش تنسى القرآن اللي انت حافظه. تنسى اسمك يعني نقول لك اسمك ايه ما تعرفش. ده غير بقى اللي كان عمال يخبط على قرصه ده بيقول له مالك يا محمد؟ قال اه محمد محمد. ده كان ناس اسمه ايه يعني خبطه كده هتضيع لك مخك وتضيع لك الذاكره. يبقى انت قيمتك ايه؟ يبقى قيمتك ايه؟ فخلي بالك بقول ده بينعكس علينا احيانا والشيطان بيخش لينا. مرة عملنا مؤتمر ودعينا فيه بعض المشايخ فجم لابسين الكاكولة والعمة واحنا بنلبس بدل وكرافطات زي ما انت شايف. مش مشكلة احنا بنقول للناس الاسلام ملوش ذي معين يعني لكن عورتك تسترها وخلاص. الاخ اللي بيقدم المؤتمر كان اخ جديد شوية ما عندوش فكرة عن التقديم والمنظر بقى الاف من الجماهير فمشدود هو شوية فجاي يقدم قال ايه؟ قال ونشكر الاخوة الافاضل الذين حاضرونا في هذا المؤتمر الاخ فلان والاخ فلان ونستكمل الشكر لفضيلة الشيخ فلان الفلاني. الشيخ طلع ضارب الدنيا كلها انا مش حاجة تانية ابدا خلاص مش عارف ايه مولانا في ايه يقول لك يقول نشكر مش عارف ايه ونستكمل الشكر. لا يا اخوان مش عايزه. إذا كان هيستكمل ليه وأنا كنت وقعت من قعر الأفرة ولا أنا الأفرة ولا إيه ده؟ عشان كلمة إيه؟ مستكبر. يا اخي افرض ما جابش سيرتك يا اخي خالص. يعني تخيل انك انت قاعد على المنصه ها والاخ اللي بيقدم قال نشكر فلان وفلان وما قالش اسمك. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ها؟ نسال الله الاخلاص. انا عشان كده بقول لك اهو انت جاي تحاضر مستني شكر من حد؟ مستني حد يقول اسمك؟ اخي الحبيب اي محاضره اي درس انت بتديه انت بتستفيد منه؟ لا ما انت عارفه. هلا مش انت بتقوله؟ يبقى انت عارف انت بتقول ايه. انما بتستفيد الاجر والثواب من الله. وما دام خدت الاجر والثواب من الله ها حته اسمك دي ويسال اسمك واخبرك. يعني في واحد هو اللي عامل كل التخطيط وعامل الموضوعات وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا واتعمل شريط الفيديو واتحط عليه صور المشايخ كلهم مع صورته. ليه؟ عشان يترخص ويمشي. لان لو اتحطت صورته مش هيترخص. ايه الحل بقى؟ لا لازم صورتي تتحط يا فيها يا شفيها انا وبعد التوفان. يبقى مش لله دي مش لله. لا وطبعا عارفين قصه سيدنا عامر بن عبد القيس في فتوح العراق لما جاي صفتين مليانين ذهب وتماثيل وخيرات بقى سبحان الله وجايبها لصاحب الاقباط فصاحب الاقباط بيكتبها فصاحب الاقباط بس له يعني معقول واحد جايب شوالين زي كده او صفتين مليانين برضه يعني يكون الشيطان ضحك عليها. فقال هل اخذت منه شيئا؟ هو هياخد كل ايدك اتمدت على خاتم ولا حاجه كده ولا دكنت حاجه كده؟ قال انا والله لولا الله ما اتيتكم به. هذه انا والله لولا الله ما اتيتكم به والله العظيم لولا ربنا ما كنت هتشوفوا حاجه من دي. فعلموا ان له شأنا فقالوا ما اسمك؟ الاخ اسمه ايه؟ قال انا؟ لا والله لا اخبركم لتمدحوني ولا غيركم ليقرضوني ولكني ارضى بثواب الله ورضاه. فاتبعوه رجلا تمشي وراه كده تشوف مين ده؟ فسال عنه فقيل هو عامر ابن عبد قيس. انا عايز الحته دي بقى. سيبك من اسمك ده خالص. سيبك من اسمك. تقول لي اسمي محطوط رقم كام؟ ها؟ لا. اسمي اتحط ولا ما اتحطش؟ خلي عندك اخلاص. طب احنا ممكن ندعيك لمحاضره. وتيجي وتقعد وما تتكلمش. معلش حصلت ظروف. واحد تاني دخل بيتكلم. الواحد تاني خد الوقت. فجزاك الله خير يا اخي مش هتتكلم المره دي. ها؟ يقول لك الله امال انا كنت جاي اعمل ايه؟ الله طب جبتني ليه؟ الله يا اخي خدت الثواب الاجر الحمد لله. خلي عندك اخلاص. والشيطان روح دخلنا بقى يقول لك بص الجماهير قد ايه؟ يا ناس كتير قوي. تعرف انا لو اتكلمت بص امسح لك الجو ده كله. بص انا مش عارف بس بس بس بس بس بس بس بس مفيش اخلاص. يبقى احسن لك ما تتكلمش. ليه؟ ها؟ لان عكس الاخلاص ايه؟ الرياء. يبقى انت عايز الناس تقول عليك انت بتاع جماهير. زي ساعات ندعي مثلا اخ ونقول له مثلا ايه المحاضره دي متوقع عليها مثلا 3000 واحد يحضروا. فيجي الاخ يلاقي قدامه كام؟ 500 200 تلاقيه زائد. يقول لك انت مش قلت لي 3000؟ انت مش قلت لي 3000؟ طب يا اخي 3000 ولا 2000 ولا 500؟ انت كلام اللي هتقوله قوله. ولذلك والله يا اخوانا كنت ساعات اراجع نفسي اقول طب انا رايح المحاضره دي رايح ادي درس في الجامع مش كده؟ طب خليك واجب اخلاص مع نفسك كده مع الله كده. لو رحت لقيت واحد بس حضر تدي المحاضره؟ يلا تفاعل مع نفسك كده انت بينك وبين الله. واحد وانا اكلم واحد انا اكلم الله. الله باظ باظ باظ. اقعد ما تروحش ما تروحش ما عندكش اخلاص. طب لو واحد قاعد اديله المحاضره ما تدهنيش ليه؟ ولا بتاع جماهير؟ احنا بتوع ناس حبيبي هنبقوا زي الممثلين بقى. ما هي كده. فخلي بالك موضوع الاخلاص. خلي عملك لله. تروح تلاقي واحد هتديله المحاضره. رحت ما لقيتش حد خدت الثواب والاجر ما تزعلش. رحت وما اتكلمتش مش مشكله. اتكلمت وكلمتك ما شاء الله ما حدش جاب سيرتك. الله يا اخي بعد غزوه بعد فتح نهاوند لما راح الخبر لسيدنا عمر بن الخطاب ويقول له مين قال فلان وفلان وفلان والنعمان بن مقرن المزني وبعدين ما ذكرلوش حد بقى قال له بقى في ناس كده ما عرفهمش يعني ثم سيدنا عمر يقول طب وايه يعني لما ما عرفهمش عمر بن ام عمر لكن الذي اكرمهم بالشهاده يعرف اسماءهم وانسابهم اللي هو الله عز وجل فايه بقى يتقال اسمك ولا ما يتقالش اسمك خلي عندك اخلاص والا والعياذ بالله ممكن يخش لنا الشيطان من المدخل ده سريعا جدا عن الاخلاص فيما يؤثر علينا كدعاء حد عنده سؤال في الموضوع ده في النقطه دي عشان انتقل للنقطه الثانيه السؤال بقى اللي انت ما سالتهوش طب ازاي اربي في نفس الاخلاص ده لان احنا انت عارف دايما في الصداره لاننا دعاء الناس تسلم علينا حبنا مؤتمر زي ده لازم نقعد في الصفوف الاولانيه لو رحنا اي مكان يقول لك الله شيخ فلان لا والله اتفضل اتفضل حضرتك وتقعد هنا لا والله تقعد هنا وسع غنى عن فدايما غصب عننا مش بايدينا هنعمل ايه اربي نفسي بقى ازاي في الحته دي ان انا اقوم صلاه الليل مثلا شويه كده اصلي الليل دايما اتعمد لما اخش في مكان اقعد ورا الا اذا هم قدموني والحوا عليا خلصت كلمتي على المنصه انزل ليه عشان برضو الشيطان ما يقوليش ايه ايوه خليك قاعد ايوه الناس كلها بتصلك الكاميرا جايه عليك ايوه عدت الكاميرا خلاص واخد بالك لا مش احنا بقى مش احنا الله يكرمك ماشي يبقى خلصت على طول اروح جاي قاعد يعني اتعامل مع نفسي على ان انا انسان عادي جدا بل اقل من عادي لكن جت كلمتي قلت كلمتي خلاص ايه هقعد اعمل ايه هقعد اعمل ايه يعني والله يا اخوانا واحد ربنا يعافيه يا رب ويصلح حاله كنا عاملين مؤتمر برضه كبير جدا في اسكندريه وبعدين الاخوه لاحظوا ان هو بيطلع على المنصه ومحدش قال له اطلع وبيعمل حاجات محدش قال له يعملها يوظف مش عارف ايه يعمل ايه يجيب بوكيه زي ده فهو والعياذ بالله يعني عنده حته الايه انا يعني عشان الناس تشوف لي بتاع فالاخوه بعتوا له لو سمحت ما تطلعش على المنصه فزعل ونزل ومن ساعتها لا تعرف له التزام ولا تعرف هو فين ولا نظامه ايه فشوف ده ازاي فخلي بالك الله يعزك عشان حته الاخلاص دي يعني صعبه جدا ودي اساس الخطابه والتدريس اتنين الموضوعيه يعني ايه الموضوعيه يعني وحده الموضوع اللي بتتكلم فيه ربنا يعزك انت طالع تتكلم مش شرط ومش لازم تقول لي اما بعد سوف اتحدث عن الصدق مش شرط دي لا بس انت تكون عارف نفسك انت بتتكلم في ايه يعني يعلم الله في دعاء يطلعوا على المنبر اما بعد هو مش عارف ايه الموضوع يقول الله اي حاجه بقى تفتح في اي ايه وايه على حديث على جنه على الله على الدنيا الزوجه العيال والسلام عليكم ورحمه الله الناس طالعه من الخطبه ومن الدرس اسالهم بقى كده هو الشيخ كان بيتكلم في ايه ولا كان بيتكلم في الدين بيتكلم في الدين ما هيتكلم في ايه ما هو غلبان مش عارف هو مش عارف ايوه يعني قال هو دين يا حبيبي دين ايه اللي بيتكلم فيه يقول لك والله هو مش عارف بس هو بصراحه بيتكلم كلام حلو يعني لا والله كلامه حلو ما هو غلبان انت توهته عملت تلقط له حته من هنا وتلقط له حته من هنا اخي خليك في وحده الموضوع موضوعك ايه اصل الدين ده واسع قوي الدين ده فيه سيره واخلاق وغزوات وفتوحات وسلوكيات وحاجات كبيره وتوحيد انت بتتكلم في ايه بتكلم عن الصدق انا خليك في الصدق ممكن تروح بعيد شويه كده اوب ارجع تاني ارجع على طول يعني انا بتكلم في الصدق في حديث سوره التوبه مثلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يا ايها الذين امنوا خاطب الله المؤمنين اوب هتنسحب انت اهو ها من هم المؤمنون ده مش موضوعك ان كنت هتقول دي بسرعه وترجع للصدق ماشي انما بقى من هم المؤمنون والايمان وركائز الايمان واساس الايمان وتعريف الايمان انت بتتكلم في ايه؟ في الصدق. امال ايه اللي سحبك على الايمان؟ قول بسرعه تعريف وارجع للصدق، ما تخليش الايمان يشدك. ده الايمان شده وسحب سحب سحب. وبعدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله. التقوى الخوف من الله عز وجل، والخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والتقوى التقوى التقوى التقوى. شتتني خلاص، شتتني. كلمتني عن الايمان وعملت شرح في التقوى، مع ان موضوعك الصدق. ده انت كنت بتجيب الايه دي عشان تستشهد بيها على الصدق. يبقى بسرعه بسرعه زي ما بقول، الداعي مننا ماشي في شارع رئيسي، شارع رئيسي، يطلع في حاره زرقاء يروح رجع تاني، يخش ويرجع تاني، ارجع تاني، ارجع تاني. الموضوع وحده الموضوع اللي بتتكلم فيه. كلم في الصدق، خليك في الصدق، وهات امثله وروح بعيد وتعالى كده، بس الصدق الصدق الصدق الصدق. يبقى وحده الموضوع. اسال اي واحد طالع، حتى انت لو ما قلتش انا موضوعي عن الصدق، تلاقي كل اللي طالعين يقول لك كان بيتكلم عن الصدق. بس هو كان فعلا عن الايمان والتقوى وكذا، بس ده يعني كان كده يعني سريع يعني، لكن هو اساس الكلام بتاعه كان عن الصدق. وحده الموضوع، فلازم تحدد موضوعك ايه، ها، وبعدين تبتدي تلتزم بيه. حد عنده سؤال في وحده الموضوع؟ وحده الموضوع دي مترتبة على ايه بقى؟ على اللي جاي لك، المنهجية. يعني ايه المنهجية؟ انا بسألك، انت دلوقتي بتقرأ في ايه؟ بتقرأ في ايه دلوقتي؟ والله ما فيش يعني عادي يعني ما يطلع ايه، اجي الاقي كتاب في ايدي كويس كده اقراه. لا لا لا لا يا اخي، اخي الحبيب، لابد انك يكون ليك منهج، منهج شخصي ينعكس على المستمع، ينعكس على المستمع. يعني ايه؟ انا قلت لك ان الدين كبير او واسع او طيب، ما منهج نفسك، اعمله منهج كده. ازاي؟ قول قول يعني، زي مثلا ما الدول بتحط خطة خمسية وخطة عشرية وخطة سنوية، عشرية يعني عشر سنين، سنوية خمس سنين، وبعدين خطة خمسية بقى خمس سنين وسنوية اللي هي السنة يعني. يعني بيحطوا خطة، طبعا مش حاجة بتتنفذ، لكن هم ايه حاطين خطة فيها. انت برضو حط خطة، انت خطتك ايه؟ خطتك ايه؟ تقوم تقول مثلا، مثلا زي ما انا عملت، جيت لقيت نفسي كنت بحضر ماجستير بقى وعايز احضر الدكتوراه بتاع، فالاخوه قالوا تعالى انت هتاخد ايه بالدكتوراه والماجستير؟ يا عم سيب الكلام ده اهو، روح حط الغزوات وحضر لنا الغزوات في مدى سنه. يبقى انا دلوقتي حاطط خطه سنويه اكون صممت فيها الغزوات. شوف بقى، رحت رايح جايب الكتب بتاعه الغزوات، الاقي كتاب في التوحيد، ولا انا ما بقراش في التوحيد دلوقتي، ماليش دعوه ولا بالسيره دلوقتي، انا ماليش دعوه بالاخلاق دلوقتي، انا همي دلوقتي كل الغزوات. وريني كتب الغزوات فين؟ اهي اهي اهي، هي دي كتب الغزوات. طيب هبتدي اقسمها بقى شويه شويه كده واحط خطه. هبتدي ازاي الغزوات؟ احسن حاجه قبل الغزوه بشهر انا اكون قريتها ومحصتها كويس. فمثلا غزوة خيبر في شهر المحرم سنة 7، المحرم، طب قبليه ايه المحرم ده؟ قبليه ذو الحجة، كويس. يبقى انا من شهر ذو الحجة ما بتكلمش مع حد ولا بقرأ في حاجة خالص غير غزوة خيبر. اروح اجيب مرجع قد كده عشان اخد منه شوية قد كده، ليه؟ بيتكلموا عن خيبر. حد عنده حاجة عن خيبر؟ خيبر خيبر خيبر خيبر خيبر خيبر خيبر، دمعت، اقرا بقى. وبعدين ما تريحش، ليه؟ شهر المحرم جاي، يعني معناه يوم واحد محرم هتكون طالع على المنبر وكل درس بتروحه خيبر خيبر خيبر خيبر خيبر خيبر، كل شهر المحرم بتتكلم عن خيبر. ما تقوليش الناس هتمل، الناس ما بتملش من السيره وما بتملش من الغزوات، وانا هقول لك اما بتتناولها ازاي. يعني انا افخر، شو بقول لك افخر، ودي حاجه ما تزعلش. اخ بيقول لي انا مره رايح اخطب، رايح اصلي في الجمعه، فكان عندي ضيف، بقول له يلا بينا نصلي الجمعه، فالضيف بيقول له انت هتصلي فين؟ قال له نروح عند الاخ ودي يعني نسمعه في خطبه الجمعه. قال له لا لا لا معلش معلش معلش، بلاش الاخوان بالذات. بقول له ليه؟ قال له بصراحة انا اتكرعت منه غزوات، كل ما اروح اقول غزوات حفظتها صمتها. اللهم لك الحمد والشكر. وصلنا ولا ما وصلناش؟ مش ده هدفك؟ ان واحد بيقول لك انا صميت الغزوات لابنك، اسمع حالك؟ اقول طب بس ده اللي عايزين، يبقى نجحت ولا ما نجحتش؟ ها؟ مش هو جدعنتك وتوفيق الله ليك ان تنقل هذا العلم للناس؟ فيبقوا هم عباره عن ايه؟ قاطره، ما يبقوش عربات. ما هو للاسف الناس بتبقى زي عربات السكه الحديد، عارف؟ عربه في عربيه وبس واقفين. ان ده جرار هيشدهم يوديهم اسوان ويوديهم اسكندريه. ما جاش جرار ناس قاعده، فالناس سميعه قاعدين يسمعوا ويمشي، يسمعوا ويمشي. قول له بقى تعالى مع التكرار كده، سمع انا قلت ايه ولا اقول انا قلت ايه. طب هات موقفين كده من غزو الذات، مش هيعرف. يبقى انت فشلت. انما جدعنتك انك تصمم الناس. فشوف بيقول له ايه، انا اتكرعت غزوات. ليه بقى؟ لان كنت زي ما بقول لك اهو، في شهر الحجه بحضر لخيبر، يجي شهر المحرم عمال الف في الجوامع والخطب واسافر هنا واجي هنا، وكل اللي يكلمني اقول له خيبر. لان طبعا خيبر دي كبيره جدا جدا جدا، انت بتفتكرها انها كده يعني، لا ما انت مركز بقى. وخيبر تقع في الشمال الشرقي من المدينه المنوره على بعد 60 ميل، وعباره عن قسمين، والقسم الاول في منطقه المطاف، بعدين منطقه الشر، منطقه المطاف في حصن ناعم، حصن الصعب بن معاذ، حصن الزبير، وبعدين حصن ابي وحصن النزار، والمنطقه الثانيه القاموس والسلالم والوطيح وفدى كتيماء ووادي القرى، وايه اللي حصل هنا وايه اللي حصل هنا وايه اللي كذا وايه اللي كذا. شغل بقى، ما انت قاعد بقى مالكش شغلانه خالص غير ايه؟ غير الغزوات. وبعدين كنت ارسم الخريطه وابتدي اخد المواقف واعيش فيها، بحيث لما اجي انقلها يعني الناس تقول. مره واحد بيقول لي وانت كنت معاهم ازاي عمال تتكلم كده ازاي يعني؟ يعني صحيح، لان هو الله يصبحه بالخير ان كان حي ويرحمه رحمه واسعه يا رب، ان كان ميت. محمد احمد باشميل، محمد احمد باشميل اللي عامل سلسله المعارك الاسلاميه الفاصله، سبحان الله، ما خلاش لا اعداد ولا تاريخ ولا مقاطع. هو عيبه الوحيد، عيبه الوحيد ما بيقولش الحدث ده حصل الساعه كام. بس لا، ده هو ده عيبه الحقيقي. ده الحاجه الوحيده اللي بتزعلني منه، يعني انه ما قالش الساعه كام الكلام ده، يعني اما النبي عمل كذا كذا. المهم يعني يبقى الايه المنهجيه، المنهج. ها خلصت الغزوه دي خيبر، داخل عليك وانت في شهر المحرم، هيبقى ربيع السفر. سفر ده هنلاقي فيه بقى شويه مواقف ثانيه برضه، بس مش واخده غزوات، لكن واخده مواقف من الصحابه. بدايه بقى اللي هم يوم الرجيع وطلوعهم وكذا وكذا ومش عارف ايه، وتنفيذ حكم الاعدام فيهم، لان هم اتمسكوا بعد شهر شوال، بس المشركون قال يعني عندهم دين ما رضوش يقدموهم في الاشهر الحرم، ذو القعده وذو الحجه والمحرم، فجم في شهر صفر. امتى؟ يلا بعد صفر ربيع الاول اللي هيبقى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فبيتكلم عن السيره ونشاه النبي صلى الله عليه وسلم. ربيع الثاني، جماد الاولى، ده مؤته، مؤته غزوه مؤته، يلا اشتغل بقى مؤته. 3000 قصادهم 200000، وكان ازاي؟ ها جماد الثاني ده في السلاسل قبلها، يلا. وبعدين رجب، تبوك، اخر غزوه غزاها النبي عليه السلام شهر رجب سنه 9. المهم قبل الغزوة بشهر بتكون صامم الغزوة وعايش فيها احداثا. انا كنت لما اشرح الغزوات اعمل ازاي رحت لواحد من الخطاط كان بيكتب لي اسماء الصحابة على جنب واسماء المشركين على الناحية التانية، وبعدين يعمل لي خريطة لموقع الغزوة، وبعدين خريطة باحداث الغزوة، وكنت اعلقهم في الجامع وامسك مؤشر واقلع بقى في الجامع واشتغل، ما اقعدش وانا بقعد اشرح غزوه، انا واقف واهي الاسماء اهو، وبعدين هنا كده بص هنا، فتلاقي اللي قاعد يستمع مفيش، مش قاعد رتابه باصص لك كده ويمكن عينه سبله تنام، لا ما عندوش وقت، انا واخده على مشامه زي ما بيقولوا عندنا كده يعني، ما تسيبوه اوعى يسرح منك، يلا اهو ادي الاسماء وادي كذا. ولذلك ايه محمد ابن ايه؟ ابن مسلمه اللي هو اللي كان ايه؟ ده كان اطلع ده وكان شنبه كبير، عارف انت العريض المنكبين ده؟ ده اخوه محمود بن مسلمه. اما انت نسيت محمود بن مسلمه اللي كان في غزه، واخد بالك؟ زي ما يكون ايه انت بتحكي له فلان اللي جنبنا هنا، الله، ما ده كان جارنا اللي انت عارف اللي كان ساكن في، مش واخد بالك؟ اه هو كده. فبتبص تلاقيه دايما حي معاك. يبقى ايها الاحباب المنهجي، طب خلصت الغزوات هتاخدها في سنه، يبقى بعد سنه انت ايه بقى؟ ما شاء الله متخصص الغزوات. اسالك في اي غزوه؟ ده انا اقول لك احداثها، ده انا غمض عيني كده واصدق، ده انا بقى ايه قعدت لبس وقلتها كلها بالخرائط وبالاسماء. طب خلصت الغزوات، يلا افتح بقى. والله تعالى ناخد نبدا بمنهج ايه؟ السلوكيات. يلا حضر السلوكيات، هتاخد تحضرها قد ايه دي؟ تاخد لها سنتين لانها كبيره قوي. طب يلا يبقى خطتك ومنهجك ايه؟ بعد سنتين تكون صامل السلوكيات. ايه السلوكيات دي؟ تعالى خدها كده خريطه، سلوك المسلم تفتكر سلوكك يكون ايه؟ تعالى كده، احنا عايزين الناس تبقى ازاي؟ سلوك المسلم الملتزم، ها، مع الله. طب نعمل ايه مع الله؟ ايه اللي نعمله مع الله؟ 10، الاخلاص، الايمان، العباده، الطاعه، الدعوه، الذكر، طيب سلوك المسلم الملتزم مع الاب والام يبقى بر الوالدين. طب قرايب الاب والام يبقى صله رحم. سلوك المسلم الملتزم في الاماكن اللي هي الاماكن ايه؟ الشارع، في الجامع، كل واحده من دي موضوع. يكون سلوكه ازاي في الشارع؟ يكون سلوكه ازاي في الجامع؟ سلوك المسلم الملتزم في البيت، لما نخش بيوتنا نقابل زوجاتنا ونلعب مع عيالنا ونعمل لهم جمل ونخلي بالنا من التلفزيون، ولما يكون في زياره. سلوك المسلم الملتزم في المناسبات، ايه المناسبات؟ قول لي كده. عيد، سلوك المسلم الملتزم في العيد، زياره، ها، فسحه، جنازه، فرح، ها، هتلاقي دماغك عماله تفتح، ها، يلا يلا كل يوم من ذوقنا، ها، سلوك المسلم الملتزم مع نفسه، مع نفسي انا اعمل ايه؟ اعمل ايه يعني ايه؟ يعني شكلي يبقى ازاي؟ كويس، يلا، ها، طب كلامي يبقى ازاي؟ ها، طب فعلي يبقى ازاي؟ يبقى شكل كلام فعل، ها، سلوك المسلم الملتزم مع الناس، ايه الناس دول؟ يعني ايه الناس؟ ها، جار، ها، ضيف، ها، غير مسلم، ها، ممكن الناس يكونوا ايه؟ واحد جاي يستلف مني فلوس، ايه نعملوا ايه مع بعض؟ بخش في واقع الناس وحياتهم، حياتهم، ما دي الواقعيه ايها الاحباب. حذار انك تتكلم عن الاسلام الذي كان، اوعى تكلمنا عن الدين اللي كان، لا، انا عايز بعد ما اسمعك، انا هسمعك وامشي دلوقتي، اطلع في الشارع الاقي ازاي اتصرف، اروح الاقي مراتي في البيت وعيال، اروح شغل، فين الدين هنا؟ واخد بالك؟ يبقى سلوك المسلم الملتزم فين؟ في مراحل الحياه وهو عايز نعمل معاه ايه؟ طب بقى شاب، سلوك الشاب، طب الشاب ده طالب، طب خطب واحده، الخاطب علاقته ايه؟ طب كتب كتابه، طب بقى زوج، يبقى سلوك الزوج مع زوجته، وبعدين كبر بقى حما بقى جد، سلوك ايه بقى؟ سلوك المسلم الملتزم في الوظائف، ايه الوظائف بقى؟ كيف يكون الطبيب المسلم؟ ها؟ والمدرس والسائق، ها؟ ايه الوظائف؟ المهندس، ها؟ الصحفي، ها؟ اللاعب، الفنان، مش عاجبنا الفنانين مش كده؟ طب ما تقول انت عايزه ازاي انت؟ يتقي الله في ايه؟ اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى اوعى وتأمن، يلا طلع طلع. بعد سنتين هتلاقي نفسك بسم الله ما شاء الله مغطي موضوع السلوكيات، ها؟ خلصت السنتين، انت عامل قبل كده الايه؟ الغزوات. خش على الفتوحات، تاريخ تليد، الله الله على تاريخنا في الفتوحات. هي الغزوات بتشد ليه؟ عشان فيها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. فكان شخصية النبي مغطية بقى، شمس طالعة مفيش ولا قمر باين. لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم اتفرج على النجوم اللي طلعت بقى. اتفرج على النجوم اللي ظهرت، الله الله الله، مسنى بن حريث الشيباني واخوه المعنى بن حريث الشيباني واخوه مسعود بن حريث الشيباني، ابيض الركبان، معقل بن الاعشى النباشي، علباء بن جحش العزلي، النعمان بن مقرن المزني، ابو عبيد بن مسعود الثقفي، شوف بقى انت الاسماء بقى والناس وخش بقى على يا رب الله الله الله الله الله على تاريخنا. والله يا اخوانا هتندم انك ما قريتش التاريخ ده من زمان، ان حسبنا الله ونعم الوكيل اللي قاعدين يعلمونا ان تاريخنا الاسلامي كله عباره عن ايه؟ علي ومعاويه، وعلي ضرب في معاويه فمعاويه ضرب في علي. مين بقى اللي كان صح؟ علي ولا معاويه؟ هو ده بس تاريخنا يا ناس؟ يا ناس انطلقوا انطلقوا للفتوحات. فتح فارس ده ده على سبيل المثال، كاظمه والابله والميزار والولجه والليث وامغشيا والانبار، وبعد الانبار عين التمر، وبعدين دمة الجندل الحفيد الخنافس المصيخ الثني الزميل الرضا بالفراد، وبعدين بابل، وبعدين تخش على منطقة الشرق دي تفتر رمهرمز مهرجان السوس جندة صابور، اطلع فوق قومة جرجان مكرجان سادستان اذربيجان الري الباب موقان ايه ايه ايه ده. وكل واحدة من دي سبحان الله معركة بقى وليها وضعها. معارك الإسلام الفاصلة معركة البويض في 13 رمضان سنة 13 هجرية، المعركة الوحيدة اللي خسرها المسلمين كانت قبلها 23 شعبان سنة 13 هجرية، معركة الجسر، المدائن وفتح المدائن، نهاوند ده لسه هنا هنا في الفارس. افتح كده بقى في الشام بقى وشوف بقى اليرموك أجنبين، فحل بيسان، حمص، كل الاماكن الطيبه دي، دمشق. ده انا رحت في عمره عشان اشرب ميه زمزم بنيه ان ربنا يحفظني الاماكن دي ويحفظني الاسماء دي، لان لقيت نفسي واقف ايه ده يا ربي، ايه ده تاريخنا ودي اسماء ودي مواقع، وشوف سيدنا خالد عمل ايه هنا، وشوف وشوف وشوف وشوف وشوف. طب انا هحفظ ده ازاي؟ قلت لهم انا كنت بحفظ قبل كده افلام وتمثيليات وكنت هجرات كبير يعني، فحافظ كلام فارغ كتير، بس ربنا يعيني على الحفظ. طب اشرب ميه زمزم، ماء زمزم لما شرب له، يلا. ورحت شارب ميه زمزم بنيه ان ربنا يحفظني الاسماء، الحمد لله رب العالمين. والله يا اخوانا كنت بقول الناس المعارك دي لدرجه الناس كانت ساعات تبكي، وكانت ساعات تيجي بعد المحاضره تقول لي يعني ايه ده؟ اقول لهم ده توفيق الله. وانا هقول لك انا يعني انا جدع وحرك وفهلاوي، الله هو الله عز وجل. ومره بعد بقول لهم الاسماء بتاعت المواقع، الاقي بعد بيقول لي انت بتتكلم عربي ولا انجليزي؟ قلت له والله بتكلم عربي يا حبيبي، وده تاريخنا اللي كان فيه سيدنا خالد بن الوليد، واللي كان فيه سيدنا كذا وكذا وكذا وكذا. قال لي حسبنا الله ونعم الوكيل. الله يخرب بيوتهم. قلت له ايه والله يخرب بيوتكم، ما علموناش الحاجات دي، ما علموناش. علمونا ايه بقى؟ اذكر مميزات الحملة الفرنسية على مصر مع ذكر مساوئ الاحتلال العثماني. العثمانيين كانوا محتليننا، ما كناش ما كانش خلافه، لا. تحتفل مصر بانها جعلت اول دستور لها، دستور يا سيادي سنه 1923. الله، طب ده انت كده انفصلت عن الدوله العثمانيه، ده انت انسلخت عن الخلافه. خلافه مين؟ هو كان حد في النظر حد فاهم حاجه؟ حد فاهم حاجه؟ يقول لك نابليون بونابرت والحمله الفرنسيه على مصر. وايه؟ نابليون جاب لنا مطبعه. تعرف التاريخ بيقول انه كان سارقها؟ نابليون المجرم حرام كان سارق المطبعه وجابها وجابها. المهم، فخلي بالك من موضوع المنهجيه. المنهجيه يعني ايه؟ يعني حط لنفسك منهج. ها؟ بالسنوات. حبيبي العمر بيمر والسنوات بتمر، ما تقولش ياه سنة ابدا، ده انت هتلاقي نفسك وانت بتقرا وها السنه عدت وحضرت الغزوات والفتوحات والسلوكيات والاخلاق، ها، والتوحيد، سلسله التوحيد، الحلف النذر، الشفاعه، الاضرحه، علم الغيب، وهكذا. يبقى نمره واحد الاخلاص، اثنين الموضوعيه، ثلاثه المنهجيه، اربعه. حد عايز يسال؟ اي فضل. الله الله الله يفتح عليك. ليه ليه؟ جمع جمع وخد الكلام ده كله، مش اي مشكله. يعني تعرف انا اللي خلاني عملت موضوع الفتوحات ده ايه يا اخي؟ سنه يمكن 92 يا رب كنت في البحرين، ولقيت هناك مكتبه، سبحان الله سبحان الله، اول مره في عمري اشوف مكتبه شرايط زي دي. يعني فيها حوالي بتاع مثلا نص مليون شريط، حاجه زي كده يعني، حاجه الله الله اكبر. اخي الحبيب، ادور على معركه القادسيه ما لقاهاش. انا كان نفسي اخد المعارك الكبيره قوي قوي قوي دي، اشوف ايه القادسيه دي، ما لقيتش شريط. اكتر واحد سمعته بيتكلم في القادسيه كان خمس دقائق. تعالى بقى بص، لما جيت احضر بقى ولقيت معركه القادسيه، يا رب عملتها في اربع شرايط كل شريط ساعه، أرماس يوم أرماس ما هي أربع أيام، أرماس أغواس عماس يوم النصر، كل شريط من دون ساعة بثلاث ليالي، ليلة الهدى ليلة السواد ليلة الهرير. وخد معلومات بقى يا رب، كان عدد المسلمين دول 30 ألف وبعدين بعت لهم 8000 سيدنا عمر بن الخطاب، تبقى عددهم 40 ألف، عدد المشركين 120 ألف، بيخدم عليهم 120 ألف، بقوا 240 ألف. هنا سيدنا سعد بن أبي وقاص وما اشتركش في المعركة لأن جاله عرق النسا في رجله وعنده الجمامل في المقعدة، لكن عارف يقعد لكن عارف يقف، فجابوله مخدة حطوها له على صدره في حصن اسمه حصن قديس، وكان حاد البصر، فعين مكانه سيدنا خالد بن عرفوطة بن سعيد عشان يقوم المعركة مكانه. عشان كده أبو مأجن الثقفي اعترض فحبسه في القلعة، وكانت القصة بتاعته. رستم بن الفرخزاد الأرماني كان هو قائد الايه؟ الفرس، كان عنده 80 سنة ينط من الأرض على ظهر الفرس، ما يحطش رجله على الصدر، شوف الرشاقة. وعشان كده راح طالع عجل على طول على نادي كمال اجسام، بيتعمل يلعب كمال اجسام وهد بالحديد، يقول لك ليه كده؟ قلت عنده 80 سنه الله يخرب بيته بينط على ظهر الفرس، واحد فينا عشان يحب النبي يزوق؟ لا يا عمي لا، ده في معركه كمان جايه مع اليهود لازم الواحد ياخد باله. وهكذا علم بقى سبحان الله. شوف النهارده القادسيه علشان تاخدها خدها من 4 شرايط دول، ولو عندك معلومات افضل وزياده يا ريت يا ريت، فما فيش اي مانع انك تاخد مجهود غيرك محص ما احنا كده يا اخوانا، احنا كده. شوف اي حد يكون عمل القادسيه خدها منه وامشي بقى بالفتوحات كده وشوف موقعها كام. ايه القادسيه دي؟ كان قبلها معركه البويب على طول، وبعدين هي كانت في 13 شعبان سنه 15 هجريه، وبعدين بعدها على طول فورس تابل كوسي صابات بغرسيل اسبانيل، وبعدين خش على المدائن بقى، وفتحت المدائن. المدائن دي معروفه ايه؟ جمع مدينه صابات بغرسيل اسبانيل درز نيزان مرخوزه طريسقون سلوكيه، وكل ده فتحه المسلمون. وخش بقى على الاسماء والارقام، الله الله الله على تاريخنا، الله على تاريخنا. يا رب يجعلكم منارات تظهروا التاريخ ده، تظهروا التاريخ، ما تبقاش الناس ماسكه بعليه معاويه. انا بقول يا ناس افرض قدامك طبق رز حلو كده، وفي بتاعه كده بتسموها انتوا، احنا بنسميها بنيبه، بتسموها ايه انت؟ بنيبه بتاعه كده خدها وكل انت ماسك لي طبق بنيبه يا راجل، كبر مخك. الطبق قد كده كله رز حلو جايب لي في الهيئه، انت بتبقى هايف. المهم يبقى نمره واحد الاخلاص، اثنين الموضوعيه، ثلاثه المنهجيه، اربعه الدليل. ايوه اخويا اتفضل. موجوده على سيديهاتها، بس يعني السيديهات والشرايط الفيديو ميري، عارف ميري يعني ايه؟ يعني انت زي ما بتيجي تقعد مثلا ايه تسجل، يقول لك خلي بالك الوقت اللي قدامك نص ساعه، وبعدين قبلها يعمل لك كده 5 دقائق 3 دقائق دي الكلام. لما ترجع للكتب عايزك تتكلم وتاخد وتدي، انا مالي ومال الريكوردرات والوقت والكلام ده، انا عايز اشرح والشرح واخدني وانا ماشي حلو اهو، خدت ساعه ساعه وربع، عايز موضوعك انت عمال تقطع لي ساعه وربع ساعه ونص ساعه. لما بكون في المساجد ويقول لي خلاص اعمل لي كده، بقول والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانا قاعد لسه، وبعدين يفتح بقى شريط جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، خد بالك. انما لما ترجع للاصل، لما ترجع للاصل ها، هتلاقي حاجات يمكن انا ما قلتهاش لكن تاثر فيك اكتر، يا ريت تبقى انت تقولها. انا حاجات عدتها يعني، اقول يعني عندي كم من المعلومات عايز اوصله للناس الحته دي، بس واخد بالك. تضحيص مثلا ابو محجن الثقفي كان خمره ولا كان عشان خالد بن عرفطه بن سعيد ومش عارف ايه، انا جبتها على ان هو ايه معترض على تعيين خالد بن عرفطه بن سعيد كده، فاهمني؟ المهم الدليل اربعه، الموضوع ده مهم جدا يا الاحباب، موضوع الدليل. اخي الحبيب حذار وعلى الله واياه، واوعى تجيب حاجه وما تدبسهاش. يعني ايه ما تدبسهاش؟ انا اقول دايما اللي بيتكلم في حاجه فين الدبوس؟ دبس. انت جايب شويه ورق هتسيبهم كده صحيح انت منظمهم عاملهم كده بس، طب سيبهم كده تفرضوا من بعض، انما بعد ما تحط الورق وتنظمه حلو او دبوس ما يقعوش ابدا. دبس ليه؟ احنا بنفترض ان الناس كلها بتحبنا وبتسمع كلامنا وبتاخد كلامنا مننا تحط خلاص. مش كل الناس كده يا حبيبي، في واحد بيسمعك واخد بالك وهو متربص، ده ليه ده بيقول ايه؟ ها ها؟ لا لا ده رأيي وانا ما لي من رأيك. ها؟ ما تقول ايه؟ ده وجهة نظرك في نفسك. انما اول ما يسمعك بتقول قال الله. ها؟ يعني مش كلامه يعني. طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده حديث؟ ايه كده؟ كأنك بتقول الناس ايه؟ مش انا. مش انا. اللي عايز يتعارك النبي اهو قولوا له عليه الصلاه والسلام النبي اللي قالها. والله سيدنا النبي اللي قالها. انا مالي؟ ايوه بس يا عم انت بتكلمني ليه؟ ما هو ما تقولني. والله النبي اللي قال عليه الصلاه والسلام. الحديث رواه البخاري وده رواه مسلم وده في الترمذي وده رواه البيهقي وقال رواته ثقات رجال الصحيح. انا مالي؟ انت بتكلمني ليه؟ كان في اخ فاضل جدا وكان هجاص رقاص حالته بالبلد. الحمد لله ربنا ثبته يا رب. فتعرف عليا في اوائل التسعينات وبعدين بدا ياخد الشرايط. اديله الشرايط. الشرايط دي كانت جميله جدا بقى. ليه؟ كل شريط له عنوان: بر الوالدين، صله الرحم، الاحسان الى الجار، الصدق، الامانه، الاخلاص، حجاب المراه. فالشرايط بتساعدك لان عناوينها موضحه. يعني واحده مشلحه وحالتها بالبلد وبتاع تقوم تديها ايه؟ حجاب المراه. اتحجبت شويه سلوك المحجبه. ها؟ واحدة مشكلة مع الزوجة المسلمة. واحدة كدابة الست. خلاص؟ يعني كل عنوان كده. فكنت بديله الشرايط. يوم يقول لي ايه؟ يقول لي بصراحة يعني احنا واخدين عنكم فكرة عشان انتوا بتقولوا وكل ما كانت دقنك كبيرة كل ما كنت متشدد أكتر ومتعصب أكتر. فكنا يعني متربصين منكم يعني. يقول الجماعة دول نازلين من المريخ عندنا. مش حاسين باللي احنا فيه. فبيتكلموا. فكل واحد له وجهه نظره. واحد متعقد من النساء ملوش في موضوع النساء فيقول لك ابعد عنهم ولما تبص له خد بصرك ودي وشك بعيد. شوف الفهم. بص الفهم. واخد بالك؟ انت متعقد من النساء. طب وانا مالي ومالك؟ انا بحب النساء يا اخويا. ها؟ انت هتغض بصرك لان انا عايز ابص لهم. يقول لي لما احط الشريط وانت بتتكلم هو بيسوق. يقول لي طول ما انا بسوق انت عمال تتكلم ايه؟ رايك. ما تلزمناش برايك بقى انت احنا مالنا ومالك. الله. اول ما اقول الاقيك بتقول كما يقول الله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيقول هو دبسها. دبسها يعني حط لها الايه؟ الدبوس. يقوم في نفسي اقول ايه؟ انا عايز بصراحه يعني عنها شفيت كده يا اخي الراجل عمال يقول قال الله قال الرسول وده كلامه. يقول اروح ناخر بقى. طيب طب طب طب طب ها كمان يلا. ايه ايه ايه؟ لا لا لا بقى لا الا دي بقى. ها برضه دبسها. اخدت انا نفسي كده. اوعى تجيب. اصل احنا ساعات واحنا بنتكلم الشيطان يقول لي ايه؟ مثلا انت بتتكلم عن ايه؟ عن ان المراه بتغطي شعرها. طب ما هو معروف. بص يا شيطان. طب ما هو معروف يا عم. عدى عدى عدى. انت لسه هتجيب الحديث بتاع صحيح مسلم سبحان الله امتي لم ارهما ورجال معه ونساء كذا. لا معروف معروف معروف. استنى استنى. معروف مين؟ مين اللي قالك معروف؟ عند مين معروف؟ عند مين؟ قال طب ما تخطبش بقى. ما هو لو كده النكته اللي انتوا عارفينها اللي طالع عندهم انا انتوا عارفين اللي حواليه؟ قالوا لا. قال طب خلاص هم عارفين مش حواليه ما جايين ليه؟ فالمره دي قالوا طب نقول احنا عارفين. انتوا عارفين اللي حواليه؟ قالوا قال طب جايين ليه؟ قالوا طب نقسمه نصين نصين. ناس يقولوا عارفين وناس مش عارفين. قال طب اللي عارف يقول اللي مش عارف. سلام عليكم. ومش بيتلاقك انت قول لنفسك امال انت جاي ليه؟ ده انا جاي علشان اقول لك الادله. عارفها هقولها لك تاني. ايها الاحباب مدخل من مداخل الشيطان لينا ان احنا ساعات نقول ايه؟ بلاش اكرر نفسي. ليه؟ لأحسن الناس تقول أنا ما عنديش علم وما مش حافظ إلا الكلمتين دول. غلط. سيدك النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في كلمة. 13 سنة. تخيل. تخيل 13 سنة. مش غزوات وفتحات وأخلاقيات وسلوكيات. كلمة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا له إيه بقى؟ ما كفاية بقى. ما تشوف لنا حاجة تانية بقى غير لا إله إلا الله محمد. أي 13 سنة. 13 سنة. طب امال اعدائنا قاعدين يكرروا الباطل ليه؟ انا حفظت الاغاني في الستينات وما زلت حافظها لغايه دلوقتي. من ايه؟ سوره سبأ: بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا. من كتر ما هتنزلوا على دماغنا ليل مع نهار، اغاني تمثيليات، اغاني افلام تمثيليات، ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. سميناه. وانت ما مش عايز تكرر حديث تقوله، مش عايز تكرر. ده انا ما فيش محاضره من محاضرات ابدا بيها الا ولازم اذكر نفسي واذكر اخواني باننا على نعمه عظيمه من الله عز وجل. يقول الله في سوره كان: النعم كثيره لكن اعظم نعمه هي نعمه الاسلام، نسال الله عز وجل. يقول لي يا اخي صمينا المحاضره. صم زي ما انت عايز صم، انا هكرر المعنى ده طول حياتي. انا انت عامل زي مين بقى اللي بيقول لك انت عمال تكرر؟ زي واحد بيقول لك ايه، وانت كل الايات اللي انت بتجيبها دي من المصحف، ما تشوف لنا برضو ايات تانية من مش من المصحف؟ يعني ايات تانية مش من المصحف هجيب لك منين؟ طب قلت هو في ايات مش من المصحف؟ ده عامل زي واحد من خضار بيقول لك فلان ده ما شاء الله على التزامه، ده ملتزم جدا، تامن بالله. قال له لا اله الا الله. قال له عنده ثلاث مصاحف حافظهم الثلاثه. تصدق بقى الثلاثه مش اثنين مثلا الفويس ولا بتاع؟ هو ده هو ده. فانت كده برضه خلي بالك، اوعى الشيطان يضحك عليك يقول لك الكلام بتاعك معروف، يا ما هقوله وهكرره. والله يا اخوانا كنت ساعات بقول كلام محاضره والمعنى ده في دماغي، يعني وانا بتكلم الشيطان يقول لي لا والله لا انا قايل عشان عندك يا مجرم، والله لا عكسك يا مجرم، وهقول الحديث. يوم ابو صلاح اخ جاي لي بعد المحاضره يقول لي الحديث اللي انت قلته ده ايه ده يا اخوانا؟ والله العظيم انا اول مره اسمعه. لا اله الا الله، اللهم لك الحمد والشكر. يا ملعون، ما كانش عايز نقوله، وانا كنت مفترض ان الناس عارفاه. اهو تصدق واحد طلع مش عارفه. الله، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. والله يا اخوانا كده، خلي بالك من النقطه دي. الدليل، الله في اخر سوره قاف يقول: فذكر بالقران من يخاف. اوعى تعتمد على كلامك انت. كلامك ايه؟ اصل في بعضنا معلش يعني يقعد يتكلم كلام كتير بس كلام انشائي. مع احترامي ليك يا حبيبي، مهما كان كلامك حلو، خش على الناس بكلام الله، خش على الناس بكلام الله. انت عارف اللي اسلم ده وقالوا له مره، كان معاه هو دكتوراه في اللغه العربيه ومش عارف البيانيه والانشائيه والملوخيه والكلام ده، المهم يعني قالوا له قول كده، قول قول قول جمل جمل جمل جمل عن جهنم، بس جمل قويه جدا. يقعد يقول جهنم ومش عارف ايه، هات جمله ثانيه انها من ايوه هات ثاني، لا في جمل ثاني تقوم بالمعنى غير كده. قال اتحدى. قالوا طب اذا كان في كلام بيقول كلامك كلام، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ فقال لا لا لا لا لا لا، ده مش كلام بشر، مش كلام عادي. مين ده؟ قالوا دي آية في المصحف وآية في كتاب الله عز وجل أسلم بيها. شوف أنت بقى عمال تقول لي إيه بقى؟ جهنم إنها وهي والله جب. يا عم خلص، خش على القرآن، خش على القرآن، خش عليه، خش خش خش، فتح قلوب الناس بكلام الله عز وجل. تقعدش تتكلم كلام كتير، ما القرآن بيغني. سورة الفرقان: ولا يأتونك بمثل أي بحجة أو شبهة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. خش على الأحسن، خش. عارف أنا ببقى عامل زي إزاي؟ أنا عامل زي اللي عايز يحذف طول، وبعدين لما يجي حد يتكلم معاه يقول إيه؟ هو أنا اللي حذفتك؟ والله ده أنا مش أنا، أنا ده أهو. ها؟ أصل الناس عايزة تفوقها أخويا، الناس غرقانة في الباطل وكل واحد مطمن نفسه ومعاش في نفسه إنه حيل. واخد بالك؟ أنا بشرب سجاير؟ أه. طب سجاير ولا حشيش؟ قول أنت. أشرب سجاير ولا أشرب حشيش؟ شفت أنت إنه اللي بيشرب حشيش يقول لك حشيش ولا هيروين؟ قول أنت. أشرب حشيش ولا أشرب هيروين؟ تقول له حشيش. طب وبتاع الهيروين؟ يقول لك هيروين؟ أه. أنا بأذي نفسي. ما بأذيش حد، لأن أصعب حاجة في الآخرة إنك تأذي حد. إنما أنا بأذي نفسي. ها؟ ماشي؟ لا لا، كل واحد مطمن باله. والله يا اخوانا زي بتاع اللي انا قلتها في التلفزيون دي، كنت بصالح واحد على مراته ورب الكعبه زي ما بكلمها، عامله شعرها في كركوش خلاط كده وحالتها بالبلد ولابسه بنطلون بحزه. والله يا اخوانا قمت اشرب سجاير، هي طبعا قاعده كده، فانا ايه ضارب بطرف عيني كده وقلت ايه دي؟ يا نهار اسود يا ستي يا رب، ايه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ها؟ وسجاير وبتنفض لي السيجاره وتعمل لي ازاي؟ استاذ وجدي كفايه ان ربنا راضي عني، انا عايز ايه اكتر من كده؟ كفايه ان ربنا راضي عنك. دي ربنا بعت لها التلغراف دي ولا ايه؟ ومطمنه نفسها قوي يا حي يا قيوم، ده انا ما اقدرش اقول يا رب ارضى عني يا رب، وهي رجل على رجل وبنطلون وشعرها والسجاير، عايزه ايه تاني؟ مش كفايه ان ربنا راضي عني؟ فكل واحد مطمن نفسه. دول عايزين ايه بقى؟ ها؟ عايزين تروح جاي طب عارف اللي بيبقى مش فايق ده يبقى اقول ده اعمله كده اديله كمان خبطه شويه، معلش معلش خبطه خبطه، انت مش هتضربه، انت عايز تفوقه، فلما يجي يفوق لك تضربني ليه؟ يقول مش انا، ده القران اهو، ده الاحاديث اهو، انا مالي؟ انا بقول لك قال الله الايه في سوره كذا، والنبي عليه الصلاه والسلام قال حديثه، وانا انا انا انا الدليل ايها الاحباب، الدليل، لان الناس عايشه حياتها زي ما قلت لك كل واحد مطمن باله، لما بيلاقوا الدليل. يعني ابسط حاجه مثلا حكايه انك انت لما تروح لواحده ما يكونش جوزها موجود، او مثلا اخت مراتك او بنت عمك وجوزها مش موجود، طبعا ما تخشش، لا يمكن تحط رجلك في الشقه على ام واحده لوحدها جوه. انت بتقول دلوقتي وانت قاعد طب ما هو معروف، يعني وايه الجديد اللي انت قلته؟ يعني احنا عارفين، هم طبعا مش كده؟ والله الناس ما تعرف كده، وانا بحلف لك بالله. وعندنا في الصعيد مش يخبط، يزق باب رجله ويخش كده. اه الله، ايه في ايه؟ ايه بنت عم؟ ايه بنت عم؟ بنت عم فيها ايه؟ الله، زي اخت، ده انا لو شفتها عريانه غطيه، فيها ايه؟ مش عارف، خد بالك انت بقى عايز تمنعه، تمنعه ازاي؟ والله لو قعدت تقول له ترضى ان مش عارف، خش خش خش عارف. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، انت بتعرف في ناس البخاري عندهم ايه؟ يعني يغلط في القران تيجي تصلح له، يقول لك يعني احنا غلطنا في البخاري يا اخويا، عنده يعني اه يعني ما البخاري ده ما عندكش فكره. في صحيح البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: اياكم والدخول على النساء. هو حد يخش على امراه؟ قال رجل اه هي الناس النهارده يا رسول الله ارايت الحمل قريب الزوج؟ قال ده رسول الله يا رسول الله، ايه بقى كلام الناس؟ يا رسول الله دي زي اختي، ده انا شفتها علينا غطيها يا رجل. قال رجل يا رسول الله ارايت الحمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحم والموت، الحم والموت، الحم والموت، ثلاث مرات. ده اللي بيجي منه الموت، الموت، الموت. ده حديث رواه البخاري، واخد بالك انت؟ ده البخاري بقى اللي قال، يعني انت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. انا مال انا؟ اصل هو هيقعد يقول لك ايه؟ اصل يا عم الشيخ انت بتكلمني ليه يا حبيبي؟ انا مالي؟ روح قول اللي قال النبي اهو، قول له. والله العظيم النبي لو قال لي اخش لاخش. والله النبي لو قال لي اخش على واحده مغايب عنها لاخش. انا بص انا بقى زي النبي ما يقول انا اسمع كلام بس. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اه انا هعمل ايه طيب؟ قول لي انت. ها؟ خدت بالك؟ الدليل، الدليل، اوعى تجيب حكم وتسكت، يبقى معناها ايه؟ ده رايك، مع احترامي ليك، رايك ما يهمنيش. خلي رايك لنفسك، انا ماليش دعوه، انا قاعد اسمعك. يعني انا نفسي يا اخويا وانت بتخطب او بتدرس افترض في الناس انها بتعكسك، ان الناس ضدك، ان الناس مستنيه لك كده. ها؟ بيقول ايه؟ ايه؟ ها؟ ها؟ اه لا لا على طول الدليل، الدليل، الدليل، الدليل. جبت الكلام ده منين؟ تمام. نمرة خمسة، يعني احنا قلنا الإخلاص، الموضوعية، المنهجية، الدليل، خمسة. خمسة دي أي فضح لي أي لا الموعظه الحسنه ان انا حببك في الفعل. لا طبعا هعمل له ايه؟ اذا كانش في مرجعيه بيني وبينك انتهى النقاش. فاهمني ازاي؟ اه يعني انا بقول لك واحد زاد واحد ساوي ثلاثه.